بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب هذه السلسلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة في شرح المرشد المعين، والتي هي بعنوان المختصر المبين من شرح المرشد المعين في فقه المالكية، نشره على بركة الله في الكتاب الأول مما يتعلق بالفقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما، إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صلحا، إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. شئت قلت إلا إذا لازمه أو لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. وكتاب الطهارة هو أول كتاب في كتب الفقه الإسلامي غالبا. وقد يتساءل المسلم: لماذا بدأ الفقهاء الفقه الإسلامي بكتاب الطهارة، مع أن أول ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين هو الصلاة، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة. فقهاء أول كتاب من الكتب الفقهية يبدأون به هو كتاب الطهارة، وما يبدوش بكتاب الصلاة في الغالب. لماذا؟ لأن الصلاة مشروطة بالطهارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أي فلا تصح الصلاة إلا بشرط الطهارة، والشرط يتقدم على مشروطه، فبدأوا بالشرط قبل المشروط. كتاب الطهارة، الكتاب في اللغة العربية المصدر كتب يكتب، كتبا وكتابة وكتابا، ومداره على الضم. في الاصطلاح ما هو الكتاب؟ قالوا: واسم لما يشتمل على طائفة من العلم تحته أبواب وفصول ومسائل. كتاب الطهارة يعني ما يشتمل على أبواب وفصول ومسائل كثيرة تتعلق بالطهارة الشرعية. الطهارة ما هي؟ الطهارة في اللغة العربية هي النظافة والنزاهة، حسا كانت أو معنى. حسا كما في قوله تعالى: وثيابك فطهر، على أحد التأويلين طهر ثياب، وقيل وثيابك فطهر أي نفسك فطهر. أو كان التطهير معنويا كما في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن قولهم أيضا: فلان طاهر العرض، أي نقي. طاهر العرض يعني لا يطعن في نسبه ولا في خلقه وما إلى ذلك. ما هي الطهارة في الشريعة؟ لها تعريف كثيرة، اختاروا لكم تعريفا هو من أسهل التعريف. قالوا: صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة ما منعه الحدث أو حكم الخبث. وذكرت مرارا بأن هذه الدروس موجهة لعامة المسلمين، ولذلك فلن أسلك فيها مسلك التدقيق والتحقيق والتحرير وذكر المسائل البعيدة، حاول نقربه. قالوا: صفة حكمية، صفة طهارة كتوضى، فقد اتصفت بهذه الصفة، يقول عليك طاهر، هذه معنى صفة حكمية. صفة حكمية إذا تحل بها الإنسان حكم عليه بأنه طاهر، قبل ما يتوضا ما هوش طاهر، يقدر يكون مضيف لكنه ليس طاهرا طهارة شرعية. إذا كتاب الطهارة أي الطهارة الشرعية، مش اللغوية، الطهارة الشرعية، ما هوش متوضا. إذا توضا يقول طاهر، كان على جنابة اغتسل، فيصح أن يحكم عليه بذلك الوصف. صفة حكمية، هو ليس شيئا يعني ظاهر له جرم له شيء، صفة حكمية يحكم به للإنسان. صفة حكمية توجب لموصوفها لتصفها كتول طهر. ما معنى أن تكون طاهرا؟ معنى أن تكون طاهرا أنه يجوز لك أن تفعل ما كنت ممنوعا منه قبل الطهر. صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة ما منعه منه الحدث. الحدث ما هو؟ الوضوء مثلا، عفوا، البول، الغائط، خرج منك ريح، فأنت غير طاهر. إذا أردت أن تصلي لا يجوز لك أن تصلي، إذن فالحدث يمنعك من الصلاة. إذا تطهرت جاز لك أن تفعل ما منعك منه ذلك الحدث، ما منعه منه الحدث أو حكم الخبث. يعني يقصدون بحكم الخبث النجاسة. علاش قالوا حكم الخبث؟ يعني النجاسة تمنع من عبادات كثيرة. أنت عليك نجاسة في ثوبك، لا يصح أن تصلي حتى تغسل الثوب، حتى تغسل الثوب وحتى تغسله بالماء. قل لي معليش أنا نحيت النجاسة بعصير بشيء بالصابون، لكن ما غسلتش بالماء، لا يكفي، لأنه لا يطلب زوال النجاسة فقط، بل الواجب أن تزول النجاسة وحكمها. وهذا اللي قال عليه، علاش قال الفقهاء وحكم الخبث، ما منعه منه الحدث وحكم الخبث، لأن النجاسة عندنا معاشر الملكية لا تزول إلا بالماء خلال مسألة فيها. هذا هو تعريف الطهارة. قال فصل، هذه الطهارة الشرعية بماذا تحصل؟ تحصل بالماء المطلق، وهو ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد، الماء الذي ليس له اسم إلا الماء. خليني من المزهر والماء الورد، شوف هذا ليس ماء، هاك تقول مزهر، ماء الورد فهو ماء مقيد. الماء الذي تصح الطهارة الشرعية به هو ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد. تقول ما هذا ماء، سواء كان ماء بحر أو ماء نهر أو ماء بئر إلى آخره، كل ماء نازل من السماء ونابع من أرض أو جار إنما باق على أوصافه أو غير إلى آخره. فقال رحمه الله فصل، وهو الحاجز بين الشيئين، اللغة في الاصطلاح اسم لما يشتمل على طائفة العلم تحته مسائل. فصل، وتحصل الطهارة أي الطهارة الشرعية بماذا تكون؟ بماء أي بماء، أو يقولنا الطهارة الشرعية تحصل بماء. ما وصف هذا الماء؟ قال لك من التغير بشيء سليم. إذن الطهارة الشرعية، وشنو هي الطهارة الشرعية؟ الوضوء، الاغتسال، إزالة النجاسة، وهكذا. هذه الطهارة الشرعية لا تحصل إلا بالماء الذي لم يتغير، بقي على أصل خلقته. فصل، وتحصل الطهارة بماء بماء من التغير بشيء سليمة، أي سليمة من التغير بشيء. هذا هو، سواء كان هذا الماء ماء البحر، النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيه نص حديث في ماء البحر، حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن وفي الموطأ، قيل يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر. قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل متته. طهور ماؤه، شوف طهور بمعنى طاهر في نفسه مطهر لغيره، صيغة فعول في اللغة العربية تدل على المبالغة، يعني طهور وطاهر مش كيف كيف، طهور وطاهر تقول هذا لبن طاهر، خش لبن طهور، الحليب الحليب طاهر، خش طهور، لا يطهر غيره. الماء هو اللي فيه قوة الطهارة الذاتية والتطهير لغيره، وذلك ربي قال عن الماء الذي ينزل من السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وذلك ماء البحر قال فيه عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء، ماء البحر، مياه الأنهار، مياه الغدران، مياه الآبار إلى آخره. هذا هو الماء الذي يتطهر به. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري، وقد سئل عن بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها النجاسات وخرق المحائض والنتن ولحوم الكلاب، قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني ما دام الماء طاهر طهور باقي على أصل خلقته لم يتغير منه شيء، فيصح التطهر به، توضأ به، تغتسل به، تزيل النجاسة به، وهكذا. فصل، تحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليما، بماء سليما من التغير. إذن ما هو الماء الذي نتطهر به في الإسلام؟ هو الماء الذي بقي على أصل خلقته ولم يتغير. زيد، إذا تغير، أو هنا ابن عاشر بدأنا في مسألة أخرى، مسألة التغير. هذا التغير له أحكام، أعطيكم قاعدة لازم تحفظوها أجمعين، أكتعين أبصعين، قاعدة سهلة. الماء قد يغيره شيء، يطيح فيه شوية لبن، شوية قهوة، فيحفظه لا يدري نجاسة كرمكم الله يبول فيه قط صبي يقدر يتغير بشيء صح. ما هو ضابط التغير؟ كاين قاعدة في الفقه لازم تحفظها. الماء المتغير حكمه حكم مغيره. الماء إذا تغير بشيء كيفاش تغير؟ في لونه أو طعمه ولا ريحه. إذا تغير ما حكمه؟ قال الفقهاء الماء المتغير حكمه حكم مغيره، حكم الذي غيره. إذا غيره شيء طاهر، لبن، حليب، عسل، أي شيء غيره فحكمه حكم العسل. إذا غيرته نجاسة فحكمه حكم ذلك النجس. غيره بول حكمه حكم البول وهكذا. قال ابن عاشر إذا تغير بنجس طرح. الماء إذا تغير ببول مثلا أو غائط أو شيء نجس، إذا تغير بنجس طرح. وش معنى طرح؟ لا يجوز استعماله، لأن الأصل في النجاسة التحرز منها والابتعاد عنها. إذا غيرته نجاسة لا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في العادات، هذا هو الأصل على كل حال. أما الانتفاع بالنجاسات هذا يكون في دائرة مخصوصة ومعروف عند الفقهاء، ونجس صفقته محظورة ورخصوا في الزبل للضرورة كما قال ابن العاصمي. إذا تغير بنجس طرح لا يجوز استعماله، أو طاهر صح، وإذا تغير بطاهر. قال لك هذا يصلح للعادة دون العبادة. العادة وش معنى العادة؟ تغسل به الحوائج مثلا، تسيق به، تشرب طيب به، معليش صح. الوضوء والغسل وإزالة النجاسة لا يصح. أو طاهر لعادة قد صلح، يعني الماء إذا غيره شيء نجس فهو نجس لا يجوز استعماله. وإذا غيره شيء طاهر، أنا عندي طاسة ما طاح فيها شوي لبن غيرت، أو قهوة أو كذا، هذه يجوز استعمالها في العادات دون العبادات. وش هي العادات؟ الطبخ، العجن، أي شيء. أو طاهر لعادة قد صلح فيصلح للعادة دون العبادة. إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. هنا رأوا استثناء واحد الاستثناء شعال بقى ولا خلاص الوقت زوج. إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. هذه المسألة هي استثناء استثناء. قال لك أحيانا يكون عندنا ماء وتغير بشيء طاهر ومع ذلك معليش توضع. لماذا؟ لأنه تغير بشيء يلازمه لا ينفك عنه. لكم مثال، أحيانا يكون غدران جمع غادير، غادير هكذا ساقية تعمل فيها ماء لكن فيه شوية حمورية تاع التراب، معليش توضع به. علاش؟ لأن التراب لا ينفك عنه، هذا يلازمه. مثلا تكون احيانا في كاين سد ولا مكان فيه ماء، فيه تشوف فيه واحد الخضره شويه تاع الطحالب، معليش لماذا؟ يلازمه، هذا لا ينفك عنه. فما يعسر الانفكاك عنه معليش لك ان تتوضا به، من باب قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا له أصل في السنة وفي أدلة كثيرة، حديث القصعة ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم منها. فإذا كان هذا الماء تغير بما يلازمه في ذلك، بما يلازمه فلا حرج في أن تتوضأ به. قال ابن عاشر إلا إذا لازمه في الغالب، غالب أحواله يلازمه، كمغرة. شو معناتها المغرة؟ الطين الحمراء هي المغرة وهو الطين الأحمر. كمغرة فمطلق كالذائب، معليش توضأ به. هذا يقع أحيانا، ناس يروحوا يحوسوا يخرجوا سياحة يكون في الجبال يصيب ساقية، ما عندهمش المصاب ساقية يقول لك فيها تغير، لا يضرش لك أن تتوضأ به لا حرج ولو وجد فيه تغير، لأنه تغير بما لا ينفك عنه. قالت مسألة أخيرة ما أذكرها لكم، يعني ما لا أجيب عنها، سؤال وهي مسألة تغير الماء بما يصلحه. أرانا تكلمنا عن تغير الماء بما لا ينفك عنه، أي بشيء يلازمه كما الطين ولا الطحالب ولا غيرها. كاين مسألة أخرى يتكلم عليها الفقهاء، وهي مسألة تغير الماء بمصلحه. الماء يجينا احنا في العيون في ريحة لاجافيل مثلا ولا الكلور ولا الماء متغير صح، بواش بحاجة لإصلاح الماء، فيه جراثيم جعلوا فيه تلك المواد لكي تصلحه، هل يجوز لنا الوضوء به أم لا؟ هذه مسألة خلافية وفيها خلاف طويل بين الفقهاء. علاش؟ لأننا أدخلنا شيئا على الماء ليس من أصله. فيها ثلاثة أقوال نذكرها لكم إن شاء الله غدوة بإذن الله. هز وجه هذا أنا أدعو لها إن شاء الله. سأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يأخذ بأيدينا إليه. أخذ الكرام عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.